بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن هذا الباب ما أمر الله به من الغلظة على الكفار والمنافقين. يعني هو من هذا الباب اللي هو قوله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يعني في قامة حد الزنا. ما أمر الله به من الغلة على الكفار والمنافقين، فقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى قوله في قصة إبراهيم: حتى تؤمنوا بالله وحده. وكذلك آخر المجادلة. وقد ثبت في صحيح مسلم عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت ابن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة، يعني الآن يبين المصنف رحمه الله شيخ الإسلام عدم رأفة وسلم في بعض الأحوال وهي الأحوال الشرعية. نعم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد أنه صلى الله عليه وسلم اختصم إليه رجلان، فقال أحدهما: يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله. وقال الآخر وهو أفقه منه: يا رسول الله، اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي، إن ابني كان عسيفا على هذا، وإنه زنى بامرأته فافتديت منه 100 شاة ووليدة، وإني سألت أهل العلم فقالوا: على ابنك جلد 100 وتغريب عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكما بكتاب الله. أما المئة شاة والوليدة فرد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. فهذه المرأة أحد من رجمه النبي صلى الله عليه وسلم، ورجم أيضا اليهوديين على باب مسجده، ورجم ماعز بن مالك، ورجم الغامدية، ورجم غير هؤلاء. وهذا الحديث يوافق ما في الآية من بيان السبيل الذي جعله الله لهن، وهو جلد 100 وتغريب عام في البكر، وفي الثيب الرجم. لكن الذي في هذا الحديث هو الجلد والنفي للبكر من الرجال. وأما الآية ففيها ذكر الإمساك في البيوت للنساء خاصة. ومن فقهاء العراق من لا يوجب مع الحد تغريبا، الأحناف قصدنا، ومنهم من يفرق بين الرجل والمرأة، كما أن أكثرهم لا يوجبون مع رجم جلد مئة. ومنهم من يوجبهما جميعا، كما فعل علي بصراحة الهمدانية حيث جلدها ثم رجمها وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة نبيه. رواه البخاري وعن أحمد في ذلك روايتان. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.